سأحاول أيها الإخوة مع الشيخ، إذا رد عليه الشيخ سأتواصل معكم إن شاء الله تعالى، لأن أظن الاتصال عند الشيخ ضعيف، الشبكة ضعيفة، أو الشيخ لا يعرف يتعامل مع الأجهزة الحديثة، فهو يقول أنت والإخوان افتحون لي اللابتوب. أنا أسمع، لكن هل يدخل الشيخ، هل ممكن الشيخ يدخل إلى الغرفة الشيخ محمد ويقرأ من هناك؟ السلام ورحمة الله. هل نبدأ شيخنا محمد؟ لا زال عند الشيخ مشكلة في النت وهم يصلحونها الآن. الشيخ موجود الذي يقرأ، وصل الآن عند الشيخ، وصل الآن عند الشيخ وهو يصلح فقط الجهاز لأجل أن يدخل على الغرفة وتكون قراءته مباشرة على الغرفة، والشيخ يكون معه لأجل أن تسمع صوت الشيخ. السلام عليكم، تم الإصلاح ولا باقي يا شيخ؟ الحمد لله. طيب تدخلوا على الغرفة يا شيخ محمد؟ السلام عليكم. أيوة يلا سنطلع. السلام عليكم. أنا معي لما رحت على الجامعة. السلام عليكم. نبدأ بالحديث 556 إن شاء الله تعالى. باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وقنا عذاب النار. بأسانيدنا إلى الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه قال: باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله لشيخنا ولكم جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يعجل بشفاء شيخنا وأن يرزقه العافية وأن يجمع له بين الأجر والعافية، إنه على كل شيء قدير. شكر الله لكم حضوركم وحرصكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.